بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقوى في السر والعلى. مستعينين بالله عز وجل، نتكلم عما بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن باب الحيل. وهذا الباب استطاع الشيطان أن يوقع فيه كثيرا من عباد الله المكلفين تحت ما يسمى بالشبهات، أو تحت عدم إحكام الدليل، أو عدم تحقيق مناط الدليل. وقيد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين من يذب عن مثل هذه الشبهات، ومن ينقذ من مصايد الشيطان. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف الحيلة وعن أنواعها، وبعد ذلك تكلمنا وقلنا أنه باستقراء الأدلة الشرعية نجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أصحاب الحيل بعكس قصده، يعني ما كانوا يريدون أن يفعلوه جاء الأمر الشرعي والإذن من الله عز وجل بمنع هذا الشيء. واستدللنا على ذلك ببعض الوقائع وببعض الأحداث، من جملتها الغلول، ومن جملتها السعي لطلب الولاية أو الإمارة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها في اللقاء الماضي. وكما ذكرت لكم إخواني أن هذا الباب، أي باب الحيل، ويلحق به باب سد الذرائع، ومن لوازمه أن نتكلم عن المعاريض. كل هذه الأمور الثلاثة لزاما أن نبسط فيها الكلام ونتوسع فيها، لأنها باب عظيم، يعني من خلاله يزل كثير من الناس. وطبعا كما تعلمون، وإحنا في الوقت الحاضر، إن الطعن في الشريعة والعمل على عرقلة مسيرة العمل الإسلامي على قدم وساق، والإشكالية العظمى أنها تأتي من قبيل إلقاء الشبهات. فلن يستطيع العبد أو الداعي لدين الله عز وجل أو الذب عن السنة أن يفطن لمثل هذه الدعوات الخبيثة إلا إذا كان على علم تام بهذه المباحث، مبحث الحيل، مبحث سد الذرائع اللي هي المعاريض. اليوم إن شاء الله، قبل أن نتوسع في موضوع الحيل ونتكلم فيه بأبسط مما ذكرناه في اللقاء الماضي، سنتكلم اليوم إن شاء الله عن مبدأ سد الذرائع، أو عن باب سد الذرائع، وهو متعلق بالحيل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما يتكلم عن إحدى هذين الأمرين، إما الحيل وإما سد الذرائع، لا بد أن يتعرض حينما يتكلم عن أحدهما، لا بد أن يتعرض للآخر، لأن الاثنين ملتصقين ببعضهم، باب الحيل وباب سد الذرائع. فالله عز وجل لما حرم علينا الحيل وكما قال السلف الصالح يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، كان من المقبول شرعا وعقلا ويستحيل أن يبيح الأشياء التي من شأنها توصل إلى المحرم أو توصل إلى الشيء المكروه، وهو ما يسميه العلماء بباب سد الذرائع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: واعلم، وهذا الكلام يكتب، أن الله عز وجل إذا حرم شيئا وله أساليب ووسائل تفضي إليه، أن الله عز وجل إذا حرم شيئا وله أساليب ووسائل تفضي إليه فإنه يمنع منها ويحرمها إثباتا للتحريم وتحقيقا للمنع، وأن يمنع من أن يقرب حماه، فإن ترك الوسائل دون تحريم كان نقضا للتحريم الأساسي. أصل ده نحاول نحفظه يعني. يقول الإمام أن الله عز وجل إذا حرم شيئا، حرم أي شيء من جملة المحرمات، هذا الشيء الذي حرمه علينا ربنا عز وجل، وطبعا كما لا يخفى أو النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمران يعني لا فرق بينهم، هذا الشيء الذي حرم علينا من قبل المولى عز وجل أو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان له وسائل وأشياء تفضي وتوصل إليه فإن الله عز وجل يحرمها ويمنع منها تحقيقا للمنع وتثبيتا للتحريم ومنعا من أن يقرب حماه، فإن ترك الشيء اللي هو المحرم دون أن يحرم ما يوصل إليه فهو نقضا للتحريم. فعلى سبيل المثال كده، الله عز وجل حرم علينا الفاحشة اللي هي الزنا عياذا بالله، تجد بتتبع الأدلة كل طريق يوصل إلى هذه الفاحشة الله عز وجل حرمه عليه، يبقى شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه وله وسائل توصل إليه، فتحقيقا للتحريم وإثباتا للمنع وحتى لا يقع المكلف في شيء من العنة والحرج، حرم المولى عز وجل هذه الوسائل وتلك الطرق. فمن أول النظرة ثم الكلام ثم المصافحة ثم الخلوة، كل هذا محرم، كل هذا محرم. يعني ولك أن تتخيل لو أن الله عز وجل حرم علينا هذه الفاحشة وبعد ذلك أباح لنا النظر والكلام والخلوة والمصافحة واللمس والقبلة، ده مشقة ليس لها نظير. شو مشقة ليس لها نظير؟ لأن هذه الجريمة لا تتم إلا بهذه المقدمات، ممكن مش كلها أو بعضها، ولكن لابد للوقوع عياذا بالله، وحفظنا الله عز وجل وحفظكم من هذه، لا يستحيل أن يقع فيها المرء إلا بعد هذه المقدمات. فالله عز وجل وهو الذي ما جعل علينا في الدين من حرج حرم هذه الأشياء الموصلة إليه. ما يا أخوانا كده؟ طيب، يقول الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله، وقبل أن نتطرق اللي عاوز يتوسع في هذا الموضوع فعنده الكتاب اللي احنا بنشرحه اللي هو غث الأفان، وفي كتاب تاني اللي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الأول صفحة تقريبا 170 وما بعدها، توسع الإمام فيه وتكلم بكلام يعني قل أن تجد له نظير في إعلام الموقعين في المجلد الأول، باب تحريم الحيل وتحريم سد الذرائع. لذلك كل من يتكلم عن سد الذرائع من المتأخرين أي بعد الإمام سيكون عالة على الإمام، يعني ما يحاولش لأنه شلائي. يقول الإمام: وأصل الفساد إما أن يكون من الأقوال أو من الأفعال أو من الأمرين معا. اكتبوا بقى عشان أربع أصول كده هنقولهم، لو وضحوا عندك المشكلة تنتهي. يبقى الفساد إما أن يكون مصدره قول، وإما أن يكون مصدره فعل، وإما أن يكون قول فعل. طيب، قالوا ومن الأقوال أو الأفعال ما لا يأتي من ورائه إلا شر محض أو فساد محض. يعني فيه أقوال وأفعال تصدر من المكلف، هذا القول وهذا الفعل ليس من ورائه إلا شر محض أو محرم محض. زي إيه؟ زي مثلا القذف، واحد اتهم واحد أو امرأة بالفاحشة، ده ما فيش من وراءه أي منفعة أو لا يأتي من ورائه مصلحة قط. كذلك مثلا عياذا بالله شرب الخمر، ما يأتي من ورائه إلا الشر، ذهاب العقل وبعد ذلك الضرر المحقق. كذلك عياذا بالله الزنا، ما يأتي من ورائها خير قط، يأتي من ورائها اختلاط الأنساب وتدنيس الفراش إلى غير ذلك. يبقى في أقوال وأفعال تصدر ديت ما يأتي من وراءها إلا محرم بحت. ده النوع الأولاني. النوع الثاني أقوال وأفعال شرعت أو تفعل لأمر مباح أو مستحب. أقوال وأفعال شرعت لأمر مباح أو مستحب، ولكن الذي فعلها أو قالها قصد بها تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. يبقى القول أو الفعل في حد ذاته شرع لأمر مباح أو أمر مشروع، يعني إيه؟ مفيش فيه مخالفة، ولكن الشخص اللي عمل الفعل دهية ما قصد بفعلها إلا تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ده النوع الثاني. معايا يا أخوانا كده؟ زي إيه؟ زي نكاح المحلل والمحلل له. يبقى هو راح يتزوج، الزواج أصلا مشروع، يعني راح لها وتقدم لها وأتى بالولي وبالصداق وبالشهود وبيتزوج. يبقى ده قول أو فعله الغرض منه الإباحة، الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج يعني مباح أو مستحب أو واجب حسب حالة المتزوج، ولكن هو لما فعل هذا الأمر ما قصد العلة التي من أجلها شرع ربنا عز وجل النكاح، ولكن قصد بهذا النكاح تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ده النوع الثاني. النوع الثالث قول أو فعل، قول أو فعل ما قصد به الشيء المباح وما قصد به الشيء المحرم. يعني هو قال القول أو فعل الفعل، ولكن هذا القول أو هذا الفعل غالبا ما يفضي إلى مفسدة. معايا ولا أشكل عليكم الأمر؟ يعني قول أو فعل هو بيعمله، القول والفعل ده هو اللي بيعمله لم يقصد به المفسدة ولم يقصد به المحرم، ولكن غالب هذا القول أو هذا الفعل يفضي دائما إلى المفسدة، وتكون مفسدته أرجح من مصلحته. معايا يا أخوانا كده؟ طيب قول أو فعل تام الذي صدر منه برضو ما يقصد منه فعل المحرم، ولكن هذا القول أو الفعل قد يفضي إلى الشيء المفسد، ولكن مصلحته أرجح من مفسدته. كتبتوا الأربعة؟ عاوزين تركيز وحفظ. ما نقول الأربعة من الأول أحسن؟ أصل الأساس اللي هنمشي عليه في مبحث الحيل وهنمشي عليه في مبحث سد الذرائع. يبقى مصدر الفساد، عشان كده هيجينا بالتقرير دلوقتي هو ان سد الذرائع ربع التكليفات الشرعية. يعني الامام قسم الدين الى اربعة اقسام، اوامر ونواهي، مظبوط كده؟ قال والاوامر منها يعني ما يوصل اليها مباشرة أو الأمر نفسه، وكذلك النواهي المحرم بذاته وما يوصل إلى المحرم، تعد تلاقي أربعة ما يوصل إلى المحرم اللي بنسميه سد الذرائع، يبقى ربع التكليفات. يبقى كأن الإنسان المكلف لو وعى مسألة باب سد الذرائع وأتقنها وأحكمها كده بمستعينا بالله عز وجل كفل ربع الشريعة، يدور بعض الثلاث اربع الباقيين وربنا يعينه عليه. يبقى قلنا مصدر الفساد إما من القول وإما إيه من الفعل، قول أو فعل لا يقصد به إلا المفسدة المحضة، يعني كلام أو فعل خرج منه ما ينفعش له وجه من أوجه الخير مطلق. واحد زنى هتنتظر منه إيه؟ واحد اتهم واحد بالفحش، ما الذي يأتي من ورائه أي خير؟ مفيش. يبقى ده قول أو فعل مفسدة محضة. بعد ذلك قول أو فعل شرع في الأصل لأمر مباح، ولكن الذي قاله أو فعله ما قصد الإباحة، ولكن قصد إيه؟ تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وده هتلاقيه بكثرة في الحيل الربوية، وسوف يفرض لهذا الأمر وقتا محددا. مسألة الحيل الربوية يبقى الشيء في الأصل مباح وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى هو لما جه يبيع وباع واشترى هو لم يقصد البيع الذي أحله الله سبحانه وتعالى أو أباح، ما يقصدش هذا، ولكن يقصد أن يصل بهذا الطريق المباح إلى شيء محرم فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. النوع الثالث فعل أو قول برضو للإباحة، شرع الإباحة، وهذا القول أو الفعل يفضي إلى المفسد، يفضي يعني يؤدي إلى المفسد. طيب يعني القول أو الفعل نفسه فيه مصلحة راجحة وفيه مفسدة راجحة، إن كانت المفسدة أرجح بس هو في نفس الوقت لم يقصد هذه المفسدة، خدوا بالكم من دي. زي بالضبط قوله عز من قائل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين ده أقل درجاته المشروعية، ما ممكن يصل للاستحباب وممكن يصل للفرضية. إيه اللي بتعمله ده وإيه اللي أنت متعلق بده؟ يبقى هذا الشيء في حد ذاته إما أن يكون مشروعا أو مستحبا، ولكن حينما ننفذه ونفعله قد يفضي إلى مفسدة، والمفسدة هي اللي وصل إليها هذا الفعل أو ذلك القول بتكون أعظم ضررا من المصلحة التي من أجلها شرع. يبقى هو لما بصحت على أذن لنا أو شرع لنا سب آلهة المشركين، واخد بالك؟ طيب الفعل ده هو قد يفضي إلى مفسدة، إيه المفسدة اللي هيفضي إليها؟ إن هم يسبوا الله عز وجل، رد فعل اللي سمعوه مننا أنتم تسبوا آلهتنا هنسبوا إلهك. وثبت في تفسير ابن جرير بسند صحيح إلى ابن عباس أنه قال نزلت هذه الآية تحذيرا للمسلمين من أن يسبوا آلهة المشركين حتى لا يقوم المشركون بسب الله عز وجل. يبقى هنا الفعل ده هي أفضت إلى مفسدة، والمفسدة اللي جت أعظم منين؟ ها من الفعل التي شرعها لنا ربنا عز وجل. يبقى نقول فعلة تفضي إلى مفسدة، والمفسدة أرجح من المصلحة. النوع الرابع فعل قد يفضي إلى مفسدة، ولكن هذه المفسدة أقل بكثير من المصلحة الراجحة. واضح يا إخواننا الأربع الأصول دولت؟ زي بالضبط مثلا اقتراب المساكن بعضها من بعض، يعني نبني هنا عمارة ونبني هنا عمارة وده يقعد في شقة وده يقعد في شقة والسلم واحد، تبدية مدعاة ان الرجل هو على السلم يقابل المرأة، ايوه مدعاة، ولكن المصلحة المترتبة من وراء ذلك اعظم بكثير من هذه المفسدة. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ يبقى عندك بقى كم نوع دلوقتي؟ أربع أنواع. الأولان لا شك في حرمته، الأولان لا شك في حرمته، والثاني كذلك، والثالث دلت النصوص الشرعية على منعه مطلقا، والرابع لا خلاف في حله. النوع بقى الثاني والثالث، أصل الشيء مباح ولا مش مباح؟ بص كده في اللي انت كتبته، أصل الشيء ايه؟ ما هو لو في صبورة كنا حكمنا الأمر عن كده. أصل الشيء مباح ولا مش مباح في الثاني والثالث؟ مباح. ولكن الثاني ايه الفرق بينه وبين الثالث؟ أن الثاني الذي فعله يقصد به ايه؟ يقصد به ايه؟ المفسدة، يعني يقصد به أن يحل ما حرم الله. طب والثالث؟ هو لا يقصد. الثالث لا يقصد ولا لا يقصد؟ لا يقصد، ولكن الفعل نفسه يفضي إلى إيه؟ فلما وصلنا للمفسدة نظرنا إلى المفسدة التي جاءت من وراء الفعل، فإذا بهذه المفسدة أعظم بكثير من هذه المصلحة. يبقى الثاني والثالث هنكتب كده جنبهم سد الذرائع. فما هي الذريعة؟ فما هي الذريعة؟ أنا ما رضيتش أعرف لك الذريعة الأول، إما أجيب لك الأمثال عشان لما تعرف هينطبق وينسخ في ذهنك. الذريعة لغة هي الوسيلة الموصلة إلى شيء. الذريعة هي الوسيلة الموصلة إلى شيء. وشرعا استخدام شيئا مباحا للوصول إلى محرم. وضحت ولا لا كده؟ استخدام إيه؟ ها؟ شيء مباح. المرة الأولانية اتزوج، شيء مباح، والمرة الثانية سب المشركين، بس وصل بهم إلى إيه؟ إلى المحرم. وصل بهذين الأمرين إلى المحرم، وهذا إخواني جاءت الشريعة المطهرة بتحريمه تحريما جذريا. وذكر الإمام ابن القيم عليه الرحمة والرضوان في الكتاب المشار إليه هو إعلام الواقعين عن رب العالمين، مدللا على تحريم هذا الأمر وعلى اتفاق الأئمة العدول على أنه محرم، ساق 99 دليلا. تفكرين لما جيت أتكلم معكم من إمة لقائين ثلاثة وقلت لكم الراجل اللي هو في حقل الدعوة وبينافع عن السنة لابد يكون له أسلحة كثيرة؟ أهي ديت. تخيل بقى أما بينظر وبيتكلم في مسألة معينة من المسائل ويأتي عليها 99 دليل، زي ما جه برضو يتكلم عن المجاز في القرآن أو المجاز في اللغة، لكن مش كلام ده خالص، ورد على من قال بالمجاز 50 وجه، والخمسين وجه أكتر من 40 منهم كلام عقلي ما جابش أدلة شرعية، لأن هو ده اللي يناسبه. فباب يا أخوانا، باب سد الذرائع من أعظم الأبواب التي ينبغي على طالب العلم أن يفقه وأن يعيها جيدا، ولن يتضح لك الأمر أكثر مما سمعت إلا إذا وقفت على 99 مثالا التي أتى بها الإمام. كده هتوسع أفقك. تخيل بقى 99 حال جابها لك الإمام يدلل بها على أن الشيء المباح إذا قصد به الوصول إلى المحرم فيمنع. طب هو ما قصد، هو ما قصد، ولكن هذا الشيء يفضي إلى المفسدة. طب المفسدة وضعها إيه؟ قال لك أعظم من الإيه؟ من المصلحة. يبقى إلغي، وقف الباب. ثم شرع الإمام وبدأ يأتي بأمثلة ليقرر ما أصله في بداية الأمر، فقال عليه الرحمة والرضوان، أول مثال جابه اللي هو قوله عز من قائل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وهذا إخواني لابد أن نراعيه نحن ونحن في مجال الدعوة. ما أكثر السفهاء، وما أكثر المبتدعة، وما أكثر دعاء على أبواب جهنم. فإياك ثم إياك أن يأخذك الحماس والحمية وتبدأ تذكر أسماءهم في مقام لا يتحمل المقال. ما هو ممكن يذكر بس مش في كل حد، واخد بالك؟ بقول في مقام لا يتحمل المقال. يبدأ تأخذهم العزة بالإثم، ويبدأ يذكرون أهل السنة بنفس الطريقة التي تذكر بها أنت أهل البدعة وأنت صاحب حق، وأنت صاحب حق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. شوف بقى وتخيل بقى يعني انت لما تسمح بسب ربنا هتاكله. كذلك برضو لانه هو سب الله عز وجل يعني حمية وحماسا مع ما في قلبه من ضلال ومن كفر عياذا بالله ردا على فعله. كذلك برضو لما تيجي تتكلم يعني لما واحد يسب مثلا اللات والعزة ده شيء اقل من الطبع. كذلك حينما تذكر انسان مبتدع صاحب بدعة عمره ما اتكلم بسنة ويلوي اعناق الادلة ويروج للضلالات والشبهات ده الكلام فيه مأجور. يعني حينما تتكلم عنه وتبين عواره وتكشف زيغه امام العامة وامام الجمع ده انت مأجور. ولكن بنلاحظ ونراعي ما الذي يتولد من وراء ذلك. عشان كده عاوزكم تاخدوا بالكم او في الامور دي وانتقي المقام التي تريد ان تذكر فيه المقال. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم ايه فتنة. ونريد يا اخوانا ان تظل السفينة سائرة وتمخر في عباد المحيط ولا نريد ان يعرق مسيرها احد. فافطنوا لهذا الامر اخوان. ايضا من جملة الامثلة التي اتى بها الامام طبعا 99 حسب تيسير المولى عز وجل سنذكر. قال الامام ومن جملة ذلك ما دلت عليه النصوص الشرعية في سنة خير البرية من حرمة الخروج على اولياء الامور الظلمة ما لم يظهر منهم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني بيقول ايه ديت امر نخرج على السلطان او الخليفة الذي عندنا منه كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. نعم ولكن هنا لا بد ان نراعي في صحيح مسلم من رواية ابن مسعود يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون من بعد أثرة. كلمة أثرة أي خليفة أو السلطان يستأثر هو وبطانته بالمال يلمون. ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الله يا أخوانا المتتبع للنصوص والمتأمل فيها هيشعر براحة ويشعر فعلا بمدى التفلت ومدى التصرفات الغوائية التي ما خرجت إلا من حماس ومن حمية زائفة. ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. يقول ابن مسعود فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تأمرنا إن أدركنا ذلك. يعني لو احنا عشنا وشفنا اللي يندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. ده نص ولازم تقبله وما تحاولش تتملص منه ولا تغرب ولا تأتي بكلام مبتور تتكئ فيه على خروجك وعلى تصرفاتك اللي هي ما خرجت إلا من حماس ومن حمي. نص لابد أن تتجرعه وإن كان عليك شديدا فاستعن بالله. واضح يا إخواننا ديت. لذلك ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث 63 هجرية يقول فلما خرج القوم على يزيد بن معاوية أرسل إليهم يزيد جيشا قوامه 15,000 وأمر عليهم تقريبا اسمه وليد بن عقبة أو من هذا يعني. ودخل المدينة واستباح المدينة ليوم الحرة. استباح المدينة 3 أيام قتل فيها من أشراف المدينة ومن قرائها 700. والأعجب بقى والأدهى والأمر على رأس 9 أشهر من يوم الحرة ولدت 1000 امرأة بدون زوج. بدون زوج طبعا معروف. علشان كده العلماء الثقات لما هم يتكلموا عن مسألة الخروج على النظام والتشغيب على أولياء الأمور وضعوا شروط معينة لازم نراعيها كويس، خاصة في اليومين دول. وأن الله كان كان كان يعني في جعبتي أن أتكلم عن لقاء بعنوان نظرات في الواقع وتأملات في أحداث غزة، كان نفسي أتكلم في هذا كده، لأن أنا امبارح في العشر مرات خدت ساعة ونصف في الموضوع ده، واخد بالك؟ لأن زي ما أنت شايف كده الوضع يعني أصبح لزاما علينا أن نتأمل ونتريث وننظر بعمق تصرفات اللي هي العرناء اللي هي ليس لها سند لتسعدهم غاية السعادة. يعني مثلا لما لو حصلت مظاهرة في بحر كده ولا في حارة سد بتوصله أصلا ما عادش فيها خدوة، ده ممكن هاتف محمول واحد خده ورشين يصورها ويشيعها، فما عادش فيها خدوة. فحينما يروا مثل هذه الأشياء لا أريد أن أقسم لاحتمالية الحنف ولكنها احتمالية ضعيفة، يطمئنون ويهدؤون ويعلمون أنهم على صواب. لما يلاقي الغوائية عندنا يقول لك بس اطمئن تماما، شوف شغلك، بدليل أن الطعنات والضرب الموجه للأمة سواء في شخص نبيها او في بعض البلدان الاسلاميه او في تقتيل بعض الشخصيات الاسلاميه، لو انت ملاحظ بدقه بيزداد، ان ما ازدادش ثابت زي ما هو. ليه؟ ردود الفعل هي التي تحكمهم في التصرف. ردود فعل مهيضه، زعل شويه وخلاص، ما انت هتهدى. عشان كده حتى لو انت تعرضت لهذا الكلام اريد ان تتكلم تؤصل أصولا شرعية، وإياك أن يكون في كلامك شيء يذهب الحماسة من قلوب الناس، عبيه، خليه معبأ كما هو واركنه عينه لحد إمتى؟ حسب تقدير الموت، فحتى يأذن الله عز وجل وترفع راية الجهاد تحت ولاية الأمر الشرعية الصحيحة المنضبطة، نقول له تعالى نلاقيه جاهز، مش هقعد بقى أحمسه وافرغ ما عنده من حميه ومن حماس وقت الجد مش هلاقيه، يقول لي مش فاضي بس ده الوليه تعبانه رايح لها. هو ده الاشكال الكبير. فالعلماء وضعوا ضوابط اخواني وهي من قبيل سد الذرائع ايضا. هذه الضوابط خمس شروط. الشرط الاول ان يكون عندنا من الله عز وجل فيه برهان على كفر بواح. كفر بواح يعني ما فيش في احتمالية، يعني اللي حصل ده هو لما تيجي تضعه امام اهل العلم سيطبقوا جميعهم على انه كفر بواح. دي اول شرط، ولابد ان تأتي الشروط كلها مجتمعة، يعني ما فيش طبق واحد ونسيب واحد. الشرط الثاني ان يكون عندنا القدرة على إزالته، قدرة على إزالته، يبقى عندك كفر بواح، عندك النظر في برهان، بعدين قدرة على إزالته. والقدرة هذه تختلف باختلاف المكان. شرط الثالث أن يكون عندك القدرة على تنصيب بديلا عنه. عارف شروط صحة الصلاة؟ لما اجي اقول لك رجل توضأ وعلم بدخول الوقت وطهر المكان وطهر الثوب ونوى عندما قال ان النية شرط ثم اراد ان يصلي، قلنا له القبلة هكذا؟ قال لك لا هكذا. ليه؟ قال لك انا عارف النية دي بس انا اصلي كده. لا يرتاب عاقل في بطلان صلاته. ليه؟ فقد شرط. كذلك الشروط اللي احنا بنقولها دي، لان البعض بيستهين به. طب يا ابني دي شروط صحة ما ينفعش تعداه. يبقى ان يكون عندنا صدر منه كفر بواح عندما لا في برهان مجمع عليه ومطبق عليه من اهل الصلاح والتقى، اهل السنة والجماعة لا الخوارج، لان الخوارج بكفر نفسه. القدرة على الازالة، القدرة على تنصيب بديلا عنهم. الشرط الرابع، هم اربعة بس مش خمسة، ألا يترتب على الخروج وعلى الإزالة مفسدة أعظم من بقائه. ودي من اللي قررها بقى جماعة كبار، جماعة كبار. حاضر، أذكر مرة من المرات الكلام ده لازم يتقال عشان تعرفوه. جمعت أنا ورجل بقدر الله في مكان معين، فتناقشنا في قضية إزالة المنكر باليد، وكان بالتحديد حرق نادي فيديو، بالتحديد كده في القاهرة. فالرجل اللي حرق النادي مسكون وقدم للمحاكمة وخده مش عارف 15 سنة ولا 20 سنة، والنادي كان مبني كده أي كلام، ما تقوليش بقى لرخمة مجمع التوحيد ولا غير، ده بني على أحدث تراس. فأنا بتناقش معه بقول له آخر فاضل، أدي النتيجة أمامنا، المنكر ما أزيل بل بني وأشد ودعم، والرجل مرمي في السجن 20 سنة. فأي الأمرين مفسدة وأي الأمرين مصلحة؟ ده أنا بسأله. قال لي المصلحة المتولدة من حرقه أكبر بكثير من سجنه. قلت له خلاص كده ما عادش ينفع الكلام معك. هتقول له إيه ده؟ بقول له أنت هديته واتبنى من جديد ودعموه، كان راح وما خدش فيه إلا شريط واحد بس، قال لهم كان مليون شريط، قال له خد لك 2 مليون، واخد بالك؟ والراجل هناك مرمي 20 سنة، قال لك لا دي ما فيش فيها أي مفسدة. بقول له سجن 20 سنة ما فيش فيها، قال لي ما فيش فيها أي مفسدة، وريني المفسدة اللي فيها. قلت له خلاص بقى، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. ما هقول لك ايه بقى دلوقتي، انت الشمس طلع بتقول لي فين ما الدليل على الله النهار طلع؟ مش هرد عليك. واضح يا اخوانا؟ يبقى مساله المفسده والمصلحه اللي هي بنحطها تحت باب ايه؟ سد الذرائع. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يبقى ان يكون الشرط الرابع تاني اهو، الا تاتي من وراء الخروج عليه مفسده اعظم من مفسده بقائه. هذا أيضا من جملة الأدلة التي استدل بها الإمام على قضية سد الذرائع. يبقى أمر قد يفضي إلى مفسد وفعلا أفضى إلى مفسد، طب المفسد اللي جات ما هاش نظير. لذلك إخواننا احنا عاوزين نعي ما يحدث في الديار، ولعل إخواننا المتقدمين في السن مثلا إن هم أدركوا أحداث 81 ما قبلها وما بعدها يعرفون ما أريد أن أقول. كان في السبعينيات كل ما تريد واصنع ما تريد وتكلم بما تريد، لا رقيب ولا حسيب إلا الله. وبعد أن حدث ما حدث من ثلة ما فقهوا في شريعة الله كما ينبغي، زي ما أنت شايف من اللي يتكلم حسن رضوان لا يقعد، فلان فلاني لا ما تمشيش، وهكذا. طب من الذي يجني الثمار؟ أنا وأنت، مش لاقيين حد يعلمنا، ما احنا ما لقيناش حد يعلم. ليه؟ من الافعال. كذلك اخواني لا يفوتني في هذا المقام ان الفت الانظار وانبه، الا ان ما حدث في ديار غزة وفي غيرها يعني باتفاق يحزن الجميع ولا نقبله مطلقا، ولكن لا يحملنا ما يحدث على ان نخالف الشريعة، وكذلك لا يحملك تقصير الغير عن الواجب المموط به ان تخالف انت الشرع. يعني انا وانت هو في البلد، انا المفروض اعمل واعمل واعمل واعمل، ما عملتش يمشي ليه؟ انا حر يا اخي، تحسب عني من الشعب. يقوم بقى ما يكونش رد الفعل عندك انك يعني تنفعل وياخذك الحماس وتبدا تخالف كرد فعل تقصيري او سلبيتي، ده مش شرعي ولا دين. وصلت؟ طيب. أيضا من جملة الأدلة التي أتى بها الإمام تدليلا على باب سد الذرائع وعلى قفل هذا الباب ولا يفتح قط، ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن إذاء المنافقين وصل إليه صلى الله عليه وسلم، بل وصل إلى عرضه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما استأذنه بعض الصحابة في أن يقتل هذا الرجل الذي تطاول به الأمر إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بالرغم كان الكلام على ابن سلول بس، ولكن هيقولوا ده ما دريتش النبي قتل ابن سلول امتى، ده من يومين. طيب بعد يومين ما دريتش ده قتل ابن سلول واحد معاه، يبدأ ينتقل لحال أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى مسألة محمد يقتل أصحابه تنفير، ولسه الإسلام في المهد، عاوزين نجيب ناس. فحينما تنتشر هذه الإشاعة، وما أكثر الإشاعات، وما أسهل ترويج الإشاعات، قل كلمة قلنا أنا سمعت، عشان كده يجي علم المصطلح يوقفك، سمعت من واحد مجهول وقع الرواية، أخبرك. فانتشار الإشاعات سينفر الناس في الشريعة، خلاص يبقى نقفل الباب. يبقى عندنا مصلحة بقائه مع ما فيه من دخل وما فيه من شر ديت، يعني أفضل بكثير من قتله وانتشار الإشاعات أن محمدا يقتل أصحاب. دي بقى يا أخوانا، دي بقى ما يوصلش لها أن العالم الفذ اللي هو عنده تصور كامل عن مقاصد الشريعة وأصوله، مش لسه بقاله 20-30 سنة بيقرأ في الشريعة، لا ده عاوز فوق 50 و60، هو الذي يقرر هذا وهو الذي يفعل، يقول افعل او لا تفعل. ودي مشكلتنا كلنا يا اخواننا في الديار المصرية، عدم وجود رأس يوثق بها يلتف حولها الجميع. ايضا من جملة الادلة التي اتى بها الامام لصحة هذا المبدأ الذي اصله وهو مبدأ سد الذرائع، قال: ومن جملة ذلك ما تواترت به النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالمرأة الأجنبي وإن كان يحفظها القرآن، وحرم سفر المرأة الأجنبي بدون محرم مسيرة يوم وليل، وحرم الدخول على المغيبات أي التي غاب عنها زوجه. كل هذا لماذا؟ لأنه من المحتمل ولو احتمال هين. عشان كده بنقول إن الأخت اللي عاوزة تقطع الفيات وتقطع المسافات الطوال لتأخذ الإجازة على يد شيخ، نقول لها ما ينفعش، لأنه قعدك في البيت أهم كتير من الإجازة. ما اللي معانا إجازات واللي خد الإجازات موتير، ولكن أنا عاوز صحح نطق، لا، إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكلام البرة، والذي يتتعتع خليك أنت بس متعتع، وشوف المهمة الأساسية المنوطة بك. يبقى هنا مسألة الخلوة ومسألة السفر تحت أي اعتبار مبدأ مرفوض لسد الذرائع. وعلى غرار ما قرره الإمام مقرر كذلك الخلوة بالمعقود عليها مع خراب الذمم وضعف الهمة وقلة العزيمة واللؤم وعدم المصداقية. بنقول اقفل الباب ده، يعني لو اختلى هيبقى حرام عليه؟ لا مش حرام، لانها زوجته، لو ملك الموت خده وريحنا هتورث فيه، واخد بالك، فهي زوجته. ولكن الاشكالية كلها ايه؟ ما الذي يأتي من وراء ذلك؟ يأتي ايه سيقع عليه؟ زنا ما نقدرش نقول زنا، ولكن الاشكالية فين؟ لو انه اتاها ثم حدث بقى زعله من بعض، طلق على الإبراء، بكر ولا ثيب؟ عيب يا رجالة، أنا بتاع الكلام ده بكر، فمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة الأمثلة التي أتى بها الإمام تأصيلا لهذا الباب العظيم الذي عده ربع تكليفات، يعني من أتى بهذا الباب وأتقنه وأحكمه كده ربع الشريعة بالنسبة له بقى في جيبه خلاص. قوله تبارك وتعالى محذرا نساء المسلمين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى نهى ربنا عز وجل أن تضرب المرأة برجلها الأرض. ليه؟ لأن هيجيب حاجة وراه، سيسمع صوت الحلي فينتبه لها الرجال فينظروا. لذلك هنا كلام طيب للعلامة الألباني يحسن بنا أن نقوله، قال أي الألباني: وهذه الآية نزلت بعد أن أمر الله عز وجل المرأة بستر قدميها، لأنها كان الأول بتكشف نحرها ورجليها عشان يشوف الخلخال، واخد بالك؟ فجاء التشريع بالنهي، فلما امتثلت المرأة أرادت أن تحتال. طب هي الأول كانوا بيشوفوها، الشرع جه خباها وهي استمعت وانصاعت للشرع وسطرت الحلي فاحتالت وضربت برجلها الأرض، فناهى ربنا عز وجل عن الضرب الأرض برجليها لئلا يسمع صوت الخلخال أو الحلي فينظر إليها إيه؟ الرجال. يبقى هذا الأمر في حد ذاته لا بأس به، ولكن لما فعلته وقصدت به كذا وأفضى به إلى مفسدة صار هذا من الشيء المحرم. أيضا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في قولهم راعنا. راعنا يعني أرعنا سمعك، يعني كلمة أرعنا سمعك مش فيها حاجة، ولكن كان المشركون يقولونها واليهود لنبي سلمة وفي نيتهم شيء خبيث، فنهى ربنا عز وجل المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة ولو في نية حسنة حتى لا يتشبهوا به، لأن المشابهة في الظاهر تورث وتولد المحبة في الباطن، ودي من الأشياء يا أخوانا الخفية التي نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول: فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. هذا نهي من الله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الكافرين عذاب أليم. ما تقول هذا زيه، لو حتى انت نيتك كويسة لا ما تتقلدش به. ومن هذا القبيل أيضا نهت الشريعة وتواترت النصوص عن النهي عن البناء على القبور أو تجصيصها أو اتخاذ السرج عليها أو المساجد. كل ده ليه؟ لأنه ذريعة إلى الوقوع في الشرك، وهذا يا أخوانا واقع ومشاهد ولا ينكره إلا مكابر. يعني لو أن القبور في الديار المصرية وفي غيره بنيت وشيدت كما أمرت الشريعة لفرقت معنا كثير، ما تجد هذه المشاهد ولا هذه الأفعال الشركية التي تصدر من كثير من الناس. يبقى الشرع قفل الباب وسد الباب. هذا إخواني باب عظيم يسمى باب سد الذرائع، ذكره الإمام في الكتاب المشار إليه وأشار إليه 99 دليلا. نكمل إن شاء الله بقية بعض الأدلة لكي تتضح القضية أكثر من ذلك في اللقاء القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: كيف أعلم أبي نفاق أم لا؟ ولو بي نفاق ماذا أفعل؟ يا أخي الفاضل، هذا السؤال من مداخل الشيطان عليك، لأن وعشان كده أقول لكم ركزوا قوي في الكتاب ده. يعني أنت الحمد لله ربنا شرح صدرك ومستقيم وماشي، الشيطان لن يتركك أبدا، يستحيل، ويبدأ يشتغل عليك، يجي لك من هذا الباب يقول لك أنت منافق، ويبدأ يأتيك بأشياء وبوقائع وبحالات أنت سر قلبك لما أثنوا عليك، مشط في الذهاب حينما رآك فلان وفلان. كل هذه أخوانا من مداخل الشيطان، فاستعذ بالله عز وجل ولا تعبأ به، وجاهد نفسك في إخلاص العمل لله عز وجل، ولا تشغل بالك بهذه الأشياء، لأن العاقبة من ورائها شؤم، فكن على حذر. هل صلاة الغائب على شهداء فلسطين صحيحة أم لا، مع العلم أنهم يصلون عليها هناك؟ طبعا دلوقتي النهاردة ومبارح وبكرة رسائل الهواتف المحمولة شغالة على الآخر، واخد بالك، ومحدش بيفطن، محدش بيفطن، ايه المغزى من ورا كده؟ قال يعني هي المسألة متوقفة على رسالة محمولة شيحها، يقوم هيبقى يصررها ببطن ويقولك ده بكرة التلات عاوزين نصوم كلنا حتى ندعو الله عز وجل في عند الإفطار لإخواننا في غزة. طيب ما انت كده جمعت الناس وخصصت يوما بدون دليل شرعي، فقد اتبعت في دين الله عز وجل. ومذ متى والمبتدع يقبل له دعوة أو تقبل له عمل صالح؟ وعشان كده بقولك وخدوا بالكم الكلام، لا يحملنا تقصير غيرنا ممن له أدوار فعالة وتأثير في الواقع على أنه خالف الشرع، لأن لن أحاسب عليه، كل نفس بما كسبت رهينة. صلاة الغائب طبعا لها ضوابط وشروط، من ضوابطها ومن شروطها وهذا الذي عليه العمل وعليه الفتوى، أن يموت الرجل في أرض غير مسلمة ولا يصلى عليه بالشرط، يعني لو طب لو مات في أرض غير مسلمة وصلى عليه خلاص انتهت. والدليل على ذلك إخواني السنة العملية لخير البرية. بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في قعد في المدينة بعد فتح مكة سنوات، صح، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية إلى غيره، وبالتأكيد الذي لا مرية فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن فتح مكة في نصف مكة ماتت بالتأكيد، يقول لك النبي ما عرفش. طب الله عز وجل لم يعلم ولم يرد عليه السلام أنه كان يصلي، بلاش كده خالص. الجماعة الصحابة رضي الله عنهم اللي ماتوا في سرية مؤتة وهبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نعاهم أمام الصحابة، التقى إخوانكم فقام زيد فأخذ الراية فقتل شهيدا، ثم عبد الله بن رواحة، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة، ومع ذلك لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الغائب يا إخوان لا نشك قط أنها بدعة ولا تجوز. وأنا دايما إحنا بنقول لأنفسنا ولغيرنا، عاوز تصرفك ما يكونش وليد انفعال ولا وليد حماس، لأن التصرف اللي هو طالع من انفعال وحماس ده بيزول بزوال السبب الحماس، وترجع زي ما انت تاني، بل تعبان، كنت بجاهد ايه في مظهر من الساعة 4، سيبوني بقى استريح شوية لحد ما يضربوهم تاني اكون استعدت له، وهكذا دواليك. لو انت لما تحرق العالم وتجيب التجي والسون وتحطه وتقول يسقط فلان ويعيش فلان، انا عاوز كده يا صاحب العقل، ما المنفعة التي اتت علينا من ذلك، بلاش كده، وما المضرة التي لحقت بهم؟ يقول لك أنا عاوز أعبئ العالم ضدهم، بأنت لسه بنفكر لحد الساعة دي إن العالم معاك عليهم أو أن العالم على الحق، ده أنت تبقى واهم ومش عارف حاجة خالص. ما هو زعب بقولك إحنا عاوزين يعني إيه نثير الرأي العام، رأي العام بتاع مين؟ لذلك يا إخوانا إحنا بقولنا هو تعرفون من المليان، يخطئ من يظن أن الولايات المتحدة هيئة الأمم أو مجلس الأمن يكيل بمكيالين، مكيال لنا ومكيال لهم، لا هو مكيال واحد لهم. يخطئ من يظن غير هذا، تقول تعبر الرأي العام وتسير من قال الكلام، تم الحاجات دي كلها مرسومة ومخططة ومنظمة وحلقة محكمة. ولكن بقولك يعني تعالى انت لما تشتري قماش وتحرق العلب وتجيب تمثال خشب وتحرقه، تم فلوسك ضيعتها وجهدك بدلت، والواد بتاع السوي لو انت خدت العربية وتلف ويسقط فلان ورحله فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يقولك لا ده انا عاوز 150 جنيه وسيب لك 50 والباقي تبرع مني للحملة ضد مش عارف ايه. ما يوصلش بينا يعني ايه السذاجة للدرجة دي. لو خلنا لابد ان نعي وننظر بمنظور عميق الى الاحداث، ونسأل انفسنا كده ما الذي اوصلنا الى هذه الحالة المزرية والعمل ايه، ولابد ان نتابع الصراع بيننا وبين اهل الباطل منذ فجر الاسلام الى الان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في صراع مع قبائل اليهود بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة واللي هم بتاع خيبر. ايه اللي كان بيعمله وقت الصراع ده اللي احنا نعمله، اما ان الامور متروكه هكذا لا. لما دخل اليهود بيت المقدس في الحملة الصليبية والله سبحانه وتعالى شرف صلاح الدين بان يطهر البيت منه، الفترة الزمنية من ساعة ما دخلوا لحد ما جه صلاح الدين المسلمين كانوا بيعملوا ايه؟ ده اللي احنا نبص له وننظر اليه بشيء من الدقة وشيء من الاناة. اما ان تكون مسألة عواطف والاشياء هذه، من جرب المجرب فعقله مخرب. يقول اخونا يعمل نقاش وبيسأل عن البوية التي تلتصق باصابعه وباظفاره بعد العمل. هنا يا اخي الفضل كما قال المشايخ او العلماء، فاتق الله ما استطعت، يعني حاول تلبس قفاز، وحاول قبل الصلاة ان تأتي بالمزيل ليزيل هذا، فان بذلت الجهد وبذلت الوسع وبقي شيء فلا يكلف الله نفسا الا وسعه. يقول رجل عنده محل بقالة ويبيع بخمسة قروش وعشر قروش ويصعب عليه تحديد قدر الزكاة التي يخرجها، فما الطريقة المثلى لكي يهتدي الى قدر الزكاة المكلف بها في تجارته؟ عند من قال بجواز او بوجوب خروج زكاة عن عروض التجارة يحدد يوم معين في السنة ويجرد اللي في المحل والاوراق النقدية اللي عنده ويخصم منها الديون، وان بلغ النصاب يخرج عليه اللي هو ربع العشر، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يقول عندي مرض شديد في صدري وعادة ما يعوقني في كثير من العبادات، فقال لي أحد الملتزمين اقرأ سورة طه والعنكبوت تشفيك بإذن الله، واستدل على ذلك على قصة سيدنا أيوب عندما قال إن الشيطان أصابه بنصب وعذاب وقال إن مرضك هذا ضرر من الجن، فما صحت هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، واقرأ القرآن، ولكن الذي ذكره لك هذا غير صحيح. ما حكم حلاقة الشارب بالموس وهل أفعل أم لا؟ أنت مخير بين الأمرين، لك أن تزيل، ولو طبقنا عليك مذهب الإمام مالك هنأدبك، واخد بالك أنت إزاي، ولك أن تتركه ولا شيء عليك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. كيفية التعامل مع الشيعة الموجودين في مصر؟ ابعد عنهم هل أتعدى؟ سمعت أن حدثني بعض الثقات أمس في تمام الساعة الثانية عشر مساء، كان هو في مكان معين وفي مكان يعني ايه يخص النظام يعني، يقول وسمعت بأذني ورأيت بعين حسن نصرنا الخبيث الهالك يوجه نداء الى شعب مصر والى جيش مصر بانقلاب على النظام. والذي حدثني اخ عارفه ان شاء الله ثقة، حصل يا اخوانا ده؟ انا عاوز بقى مش عاوز يعني انفعل واطلع كلام ما ينبغي، اللي كانوا بيشيدوا بحسن نصر الله بيشيدوا به وطلع ويهلل وحسن واسمه حسن ونصر الله نصرك الله، اهو دعوة صريحة الى الجيش المصري بالقيام بانقلاب على النظام. شوفوا اخواننا العالم الاسلامي كله النظر يقع على دولتين اثنتين، الأولى السعودية لما بها من مقدسات وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وجثمانه، الدولة الثانية الديار المصرية العين عليها لما فيها من مميزات في كافة مناحي الحياة تفتقر في أي بلد. أهو الخبيث قال لك أمم انقلاب، عاوزها إيه؟ عاوزها زي لبنان كده نقعد نخرط في بعضهم، عاوز بقى اللي بيهللوله يجوا بقى يشوفونا هنعمل معاه إيه. أرجو أخوانا أن الكلام ده ينشر حتى نستطيع أن نغير الخلل الذي في عقول الناس. يقول زوج يمنع زوجه من الخروج بمفردها من المنزل وركوب المواصلات وحدها في طريقها إلى المسجد، فهل عليه شيء؟ والله راجل محترم، اللي زي ده راجل محترم، ولو كانت الزوجة قاعدة نقول لها اعملوا له حواية وشيلها على دماغك، لأن ده ملوش نظير، بس شريطة أن يكون إيه؟ يؤدي ما عليه من حقوق. وأنا أرجو من أخواتي النساء أن هم النهار ما تلاقي الرجل بيغير عليها وبيعزها وبيحفظها ده تعزه، لأن ده بقت عملة نادرة دلوقتي هيلغوها قريب، واخد بالك؟ أما بهذا الأمر فالله يعينك يا أخي الفاضل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك لما فيه الخير ورضا. رجل يحفظ النساء في فصل بدون ستارة، وهؤلاء النساء منهن المنتقبة ومنهن غير المنتقبة، فما حكم ذلك؟ والله كان في كتاب وكده لا يجوز، ما ينفعش خالص، وعليه يوقف، واخد بالك؟ طب لو مدرس في مدرسة، ولدي قضية تانية بقى، يتصرف هو فيه. أما هكذا منه للنساء كده، لو حتى لبس النقاب وفوق النقاب البيشة وفوق البيشة نظارة عاكسة، برضو ما ينفعش، فش خالص. نظر المرأة إلى الرجل لا يحل. يا عم ده راجل كركوب عنده 70 سنة، لكل ساقطة لاقطة، تضمنش، فما ينفعش خالص ولا يجوز مطلق. يقول: نرجو التنبيه على أئمة المساجد بالدعاء في الصلاة. نعم يا أخواننا، هذا إن شاء الله يشرع الدعاء القنوت في الركعة الأخيرة من الصلوات المفروضة، يدعو الإمام بما يسر الله له من دعاء، ويؤمن خلفه المصلون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الحق، وأن يخذل هؤلاء الأعداء، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. بعد أحداث غزة الأخيرة، تردد بين كثير من الناس أن أنصار السنة عناصر سلبية ومتخاذلين ولا يهمهم أمور المسلمين، فما رأي فضيلتكم؟ يلا أخو راحت أنا لفتين قماش ونطلع نعمل مظاهر. أنا نفسي واحد يكون عنده رجولة يجي يكلمني في القضية دي، ونشوف من المتخاذل ومن الذي يعمل للدين ويعمل على نشر الدين وتربية المسلمين. أهل الدعوة السلفية الصحيحة أم غيرهم من أصحاب الغوائية؟ نشوف مين، إيه وجه السلبية وإيه التخاذ، إيه معنى السلبية الأول وإيه معنى الاهتمام بأمور المسلمين. فأنا عاوز الكلام ده يتنشر، وقولك إن كان عنده مسكة من عقلي أو عنده شيء من العلم يجي ويقعد نهوه ويدلل على صحة ما يفعلون، وإحنا هنطلع وراه. إيه مش شوية قماش ونبطل أوقف المحاضرات من أنا والشيخ حسن، وأجيب الواد ابن الموافق وابن خليل ويسقط فلان ويعيش فلان، بس على مصوته يجمد شوية. كان هي المسألة، هي المسألة مسألة إيه؟ اهتمام بمسلم بهذا الشكل. ولكن كما قلت لكم يا أخوانا، قضية والله ما عاد الدين خالص، قضية يريدون أن يكونوا على الساحة وبس. وطبعا الجماعة بتوعنا بتوع الأهاوي وبتوع الكلام ده، ده راجل اللي بتسيره عواطفه، وخبرك حدثنا بعض الناس ان هو عم رايح في مركز من المراكز وعمل عربية فيها السون ويتكلم، وقام قدام القهوة وقعد يخطب والناس بتشرب شيش، بقى ده اللي هيروح هياخد الشيشة معانا ولا بيروح عشان لما يهمد ياخد نفسين يفوقوه شوية. هو ده الاهتمام بعمر المسلمين؟ والله هنا انا ما ادري متى يفيق هؤلاء. تعرف كل الاشياء دي بتؤكد لي واصل الى درجات يقين ان الجماعة دولت مش دين، لا ده هي بس عباءة ارادوا ان يضعوها على اكتافهم، ومن خلالها استطاعوا ان يثيروا الانظار اليهم. وطبعا لا اريد ان افتش اكثر من ذلك، فقد صرح كبيرهم ان احنا لو تمكننا من الامر ما فيش حاجة اسمها تحكيم شرعي، زي ما احنا ماشيين واحنا حبايب مع بعض. بقول لك يا مسألة هوى مش مسألة دين. انا بقول لك اهو، تعالى اخويا اثبت لي بكلام اهل العلم الثقات وبالأدلة، وانا انت هتقول له حي يسقط فلان وانا اقول لك يسقط فلان وانا اللي وراك. بس يمكن تتهم غيرك بالسلبية، ايه اللي انت عملته؟ نعمل زي الصبية، ايه اللي انت عملته وانا اللي عملته؟ انا بتعامل بدليل شرعي ومنضبط بضوابط الشرعية. قول لي انت بقى مفلوت ولا مش مفلوت. أرجو إخواني، القضية مش إن أنا بقول لك لا، ده اللي أهم من قولي لك أن تنشر أنت هذا الكلام، لأن المعمعة بدأت من يومين وهتزيد، واخد بالك أنت إزاي؟ وهتسمع كلام كتير، وممكن يصل الأمر بأحدهم يصمون بالعمالة لأجهزة الأمن، أو ممكن يصمون بالرد والكفر، ما فيش ضوابط عنده، ما فيش حاجة حكماه، واخد بالك؟ فهذا ليس مستغرب ولا مستبعد، ولن نرد على هذا قط، لان هيعرقل العمل واحنا ما احناش فاضيين. يعني في أخ من إخواننا الله يبارك فيه ولكن لن أستجيب له. نسأل فضيلتكم أن تكون المحاضرة القادمة أن تحدثنا عن الواقع وما يحدث في غزة، واخد بالك كده هنعقل الشغل بتاعنا، يعني السكة اللي احنا ماشيين فيها هتوقف. لا انا عاوز اخلص اللي ورانا، واخد بالك، لان ما يحدث ده كتير وهيحصل تاني، هاخد بالك هيجي بقى كده كتير. نستنى بس ما يجي واحدة كبيرة شوية ونبقى نتكلم فيه، يمكن هيجي. هي انفضت من ساعة ما دخلوا، ما انفضتش ولم تنفض، واخد بالك، هي ماشي. بقولك المفترك ده لما تقول لحد قول له يا اخي الفاضل احنا عاوزين نشوف ما الذي اوصلنا الى هذه الحالة، اولا نقرر دي علشان نقررها ننتقل اللي بعدها، نعمل ايه، اشوف ايه اللي وصلنا بعيد عنه، وهكذا. غير كده بنضحك على نفسنا. ارجو يا اخوانا ان احنا الامور دي حتى ان جلست في مجلس او دعيت الى كلام تنقل الامور، ولكن كن حذرا في الفاظك وفي كلامك، وان تكلمت بامر فاصل كلامك هو الذي يدوم، اما الغوائية والحماس كله بيروح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداة ورشاد، وسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.